السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير وإليك يرجع الأمر كله. أنا آسف والله يا جماعة إن الواحد اتأخر النهاردة. أنا كنت مسافر يعني سفر في بلد أخرى، وإحنا مسافرين النهاردة كان الطريق يعني توه شوية، متاهة شوية، حودات يمين حودات شمال وأنت مش عارف تروح فين. سبحان الله العظيم، اللي يجي في ذهنك ساعتها ان في طريق الدنيا لو انت رايح مشوار وتهت ممكن تسأل الطريق منين، وممكن تتعطل لانك انت تايه، وممكن يعني ممكن ما توصلش. بس ايا ما كان الامر في طرق الدنيا لو انت تهت يعني الموضوع ملحوق، هيحصل ايه يعني؟ الكارثة كلها لو انت في الطريق الى الله تهت، لو انت في الطريق الى الله ما عرفتش توصل، لو انت في الطريق الى الله ما لقيتش حد يدلك وحد يوجهك وحد يرشدك. هي دي وهو ده الهدف بتاع دروس افتح لي قلبك، ان احنا في الطريق الى الله نلاقي نبل بعض ونرشد بعض وندي خبرتنا لبعض. يعني الواحد بقاله مثلا 16 سنه في طريق الالتزام بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، خلاص ال 16 سنه دول 16 سنه خبره، ياما الواحد شاف فيهم، ياما شاف كانت شاف ناس كانت ملتزمه جدا جدا جدا. سبحان الله العظيم، ايه اللي حصل لهم هؤلاء الناس؟ يعني انتكسوا. طب انتكسوا ليه؟ انا شفت يعني ناس طلعت منابر وبعد كده نزلت، شفت ناس يعني كانت قمه في الالتزام وبعد كده حسبنا الله ونعم الوكيل انهارت. ليه؟ هو كل ده بيدي خبره. انا شفت ناس يا جماعه يعني كانت داخله والواحد متوقع ان مش هتبقى حاجه، وبقوا دعاء وبقوا. يبقى اذا الموضوع محتاج خبره، ان ممكن مشكله انت شايفها صغيره او انت شايفها بسيطه، ولو ما واجهتهاش لو ما واجهتوش المشكله ديت ممكن تخرج الواحد من الالتزام. وممكن حاجه انت شايفينها كبيره وهي حاجه بسيطه ما حدش يبص لها، كملوا بس كملوا، يعني ما حدش يبص كملوا وان شاء الله ربنا يحلها من عنده. وكل حاجه احيانا الزمن بيبقى علاج من علاجات بعض المشاكل. فيعني درس افتح لي قلبك مقصوده التواصل في الخبره. احنا اتفقنا يا جماعه ان يعني حاجه معروفه ان الدين ده ان ان ان في ان احنا كان في نهر له شطين، شط كله معاصي وكله شباب بيعصي ربنا سبحانه وتعالى وبتنتهك في حرمات الله، والشط الثاني ده ارض الالتزام وارض الدين وارض طاعه الله وارض الدعوه الى الله وارض الاستعمال في نصر الدين الله. احنا كنا في الارض الثانيه، احنا في وقت من الاوقات اي حد فينا كان في الارض الثانيه، الارض اللي فيها معاصي. فما بين الارضين في كوبري، ربنا برحمته جعل ما بين الارضين كوبري، اللي عايز يعدي يعدي يلا. فيعني في شباب يا جماعه قاعد على الكوبري ده، قاعد على الكوبري ازاي؟ يعني هو ساب الارض بتاعت المعاصي، طيب بقى في ارض الدين، بقى في ارض الانطلاق، بقى في ارض الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. لا ده هو قاعد على الكوبري. انا عايز اقول لك لو انت شفت واحد صاحبك فين على الكوبري، طيب جيت تاني يوم لقيته لسه على الكوبري، طب تالت يوم لسه على الكوبري، رابع يوم لسه، يبقى هو تايه بقى، يبقى هو بيلف حوالين نفسه. فترى يا جماعه انتوا لسه على الكوبري ولا عديتوا الكوبري، ولا فيكم لسه واحد يعني في الارض الاولانيه اللي احنا عايزين نسيبها بقى وننطلق منها ارض المعصيه، ولا في واحد منكم يعني في مشكله مقابلاه كده على الكوبري ده ومحتاج حد يساعده فيها او حد يشاور فيها، ولا حد منكم رجل على الكوبري ورجل في الارض بتاعت الطاعه؟ طب واللي عدى عدى ازاي؟ واللي بقى في ارض الطاعه دي بقى فيها ازاي؟ انا النهارده عايز يعني نبقى مع بعض، يعني النهارده درس النهارده باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز اسمعكم. يعني مش عايز يبقى الموضوع كله ان انا يعني المنتدى والشباب باذن الله سبحانه وتعالى عليه، انما انا عايز يا جماعه اسمعكم النهارده. يعني عايز درس النهارده يبقى درس، قولوا لي انتوا بعضكم، قولوا لي اللي عايز يتبنى فيا ريت يعني يعني الادمن اللي معانا لو ابو يحيى او اي اخ من الاخوه، يعني ايه اللي عايز ياخد المايك يطلب المايك دلوقتي، وباذن الله سبحانه وتعالى اسمعكم باذن الله. طيب شوفوا لو حد طلب المايك، اللي عايز المايك يكتب رقم 3. احنا دلوقتي معانا كام؟ معانا ناس كتير اهو، شوف بقى الناس بتكتب رقم 4 ولا ايه؟ الى ان يعني يبقى في حد باذن الله مشكلته باذن الله سبحانه وتعالى، الى ان يعلن احد على انه عايز المايك. احنا يا جماعه عايزين يعني احنا في موقع صعب جدا، احنا في واقع رهيب يا جماعه، اظن انتم متابعين احداث غزه، واحنا يعني بنحاول الفتره دي على الموقع ان يبقى الكلام كله عن قضيه غزه، اخطر قضيه بتواجه الاسلام الوقتي، او اخطر قضيه بتواجه المسلمين الوقتي، قضيه غزه واللي بيحصل في غزه. ربنا يفرج كرب اخواننا يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه بيقول الا تنفروا يعذبكم، الا تنفروا يعذبكم، يعني اللي مش هيعمل حاجه للدين هيروح فين؟ ما ينفعش. كل واحد فينا لازم يشوف ثغر من الثغور اللي ممكن يخدم بها الاسلام ويقف على الثغر ده، كل واحد فينا لازم يشوف حاجه يخدم، لازم نتخصص، لازم نتخصص زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن ذي القرنين، انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. مفيش حد من الناس اللي قاعده قدام دلوقتي ربنا ما ادالوش سبب يقدر ينصر به الدين. ذو القرنين شاف ايه الحاجه اللي ربنا اداها له وسخرها لنشر الدين في الارض. انت ايه الحاجه اللي ربنا اداها لك؟ انت دلوقتي منكم ناس ممكن لو دخلت في الفريق بتاع الموقع، فريق مثلا فريق المرئيات مثلا اللي هو تسجيل المرئيات من القنوات الفضائيه، ممكن يعملوا شغل جميل جدا، واحنا محتاجين ناس في الفريق ده، ليه ما يعلنش ان هم عايزين يتبرعوا؟ فيكم ناس لو شاركتنا في الموقع وشاركتنا في الشغل اللي فيه وشاركتنا اي قسم من اقسام الموقع، محتاج ان الناس تشتغل فيه. طيب لو وقت انك انت تديني النت، طب ليه انك انت ما تدخل بتاع الموقع؟ ليه انك انت ما تعملش انت موقع بنفسك؟ كل واحد فيكم يا جماعه ربنا اداله سبب، اداله حاجه يخدم بها الاسلام، اداله حاجه يقدر يعمل بيها حاجه للدين، ما فيش ولا واحد ربنا حرمه من انه يعمل حاجه للاسلام. يقينا هتلاقي ربنا اداك موهبه معينه، ربنا اداك نقطه تميز معينه، ربنا اداك امكانيه معينه، او اداك تميز معين، او او او او واقف على او تقدر تقف على طاقه معين. احنا عايزين يا جماعه ان كل واحد فينا باذن الله سبحانه وتعالى يشوف ايه نقطه التميز اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له، اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحها عليه، ويبدا ان هو يعني يشوف هذا الايه، يبدا يشوف هذا الدين بايه. من المشاكل اللي جت من الشباب، من المشاكل اللي جت من احد الشباب، من بعض الشباب، مشكله ان الشاب بيحس ان هو بينزل وما هوش عارف يعمل ايه. يعني الشاب ممكن يحس ان هو بينزل، ان هو ما عادش زي امبارح، ما عادش عنده الحماس بتاع امبارح. احد الشباب سمع درس من الدروس تخين جدا، قال بس انا خلاص انا قررت اسيب السجاير تماما، قررت اسيب السجاير تماما، خلاص جميل جدا. هتقولي نمره فلان الداعيه فلان عشان عايز اتصل بيه. فالاخ قبل ما يديله النمره غاب عليه 3 4 ايام، فرجع بعد 3 4 ايام يقول له خد النمره بقى، يعني انت مش كنت عايز النمره؟ قال له والله طيب وشويه وهتصل بيه فالاخ بيقول انا لقيته رجع تاني، يعني رجع تاني زي ما كان. يا جماعه هي فرصه، انت الحق نفسك ونفسك متوسده، الحق نفسك وانت سخن، اترك على الحديد وهو ساخن. خدوا بالكم يا شباب، انا عايز افهمكم حاجه مهمه جدا، ان الانتكاس بيبقى يعني بيجي في طريقه من اثنين، يا اما بيجي انتكاس تدريجي. يعني ايه انتكاس تدريجي؟ زي ما ربنا بيقول واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها واحده واحده كده، بيتسلخ زي اللي جلده بيتسلخ، فانسلق منها، يبدا يطلع واحده واحده، يعني كان دخل مستقيم شويه ويبدا ايه؟ ويبدا يعني معصيه من المعاصي اللي كان بيعملها يبدا يملاها تاني، شويه وتلاقيه بيخرج يوم الخميس مع اصحابه القدام تاني، شويه وتلاقيه بدات يعني ايه؟ بدا حاجات في حياته تتغير، في شكله تتغيره، شويه وتلاقيه خلاص راح من ده اللي هو الانسلاخ التدريجي او الانتكاس التدريجي، وفي انتكاس اصطدامي فجاه. لدرجه ان كل المحيطين بين اصحابه الملتزمين يسالوا ازاي فلان ينتكس؟ ازاي فلانه تنتكس؟ ازاي؟ ده كانوا مجتهدين جدا، ده كانوا ما حصلوش. يعني الواحد قابل النموذج ده، نموذج اللي هو الواحد صدم لما شاف الناس بتنتكس. انا شفت اخ انتكس مره، يعني كان بيقول لي قبل ما ينتكس بايام، بيقول لي انا لو يعني كان قبل ما ينتكس بايام انا لو عاوز انا انا انا اكتر واحد في الامه ما ينفعش اصلي من ابو بكر، انا عايز ابقى الثاني بعد ابو بكر. تخيلوا، شايفين العزيمه الرهيبه؟ شايفين الاحساس الرهيب بالعزيمه؟ ولكن سبحان الله العظيم فجاه انتكس. طيب ايه اللي بيخلي واحد ينفرخ تدريجي وواحد ينتكس فجاه؟ اللي بينتكس فجاه يا جماعه ده انسان كويس جدا، انا عايزكم تاخدوا خبره في النقطه دي يا شباب. اللي بينتكس فجاه ده انسان كويس جدا، ولكن ايه اللي حصل له؟ اللي حصل انه وقع في معصيه كبيره فجاه. وقع في معصيه، مش معصيه عاديه، يعني مش مثلا ايه رجع دخن سيجاره او رجع مثلا وقع مثلا في، لا لا لا، ده عمل حاجه كبيره. فلما عمل حاجه كبيره قرف من نفسه واتصدم، انا انا انا ده انا كده منافق، جاله احباط. فلما جاله احباط حصل له انهيار فجائي. ليه؟ كان المفروض يفهم ان اي انسان ممكن يقع وقعه كبيره مش مشكله، يرجع ويقوم تاني، ولكن ده لما حاجه كبيره فجاه راحت منه، حس فجاه ان هو ايه، او عمل حاجه من المعاصي الكبيره فجاه حس ان هو ضايع، وحس ان هو يعني ما الاخت اللي كاتبه يعني هو الدكتور مش بيقرا اللي مكتوب ولا ايه؟ والله يا اختي انا يعني جزء من المكتوب بقراه وجزء من المكتوب ما بقراهوش، لما اكون بتكلم انا ببقى مركز في اللي انا بقوله، ببقى مركز في اللي انا بقوله. فيعني يعني يا ريت يعني اللي عدى سؤال ليه ما لحقتش اقراه او كده يسامحني يا جماعه، لان غصب عنه انا بتكلم ببقى مركز في الكلام اللي انا بقوله. فاللي هيفوته سؤال ابو يحيى يجمع لي الاسئله اللي بتتكتب ويبعتها لي على المنتدى، بحيث ان لو حاجه فاتتني الحق ارد عليها ان شاء الله باذن الله، يا اما الاخ نفسه يبعت لي سؤال على المنتدى ده لو انا ما ردتش. ولازلنا برضو العرض مفتوح الليله، ان كل واحد منكم يقول مشكلته، كل واحد منكم يقول مشكلته، يعني يبعت لي مشكلته. بس في ناس طالبه ثلاثه وهو هارب الى الله، طالب ثلاثه، يا ريت تدوا المايك. ماشي، ممكن تدوا المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يعني يا جماعة، أي حد يا جماعة عايز ياخد المايك يتأكد الأول من الميكروفون بتاعه، لأن يعني الموضوع ده بيتكرر كتير جدا معانا. طيب احنا على ما يعني على ما يعني نشوف برضو اللي عايز المايك تاني، أو الهارب هارب إلى الله سبحانه وتعالى يكون ظبط الميكروفون بتاعه. يعني احنا هنكمل برضو نقطة الانتكاس ديت، نقطة اللي بيقول لك انا عندي حنين للماضي، عندي حنين، انا لما بعدي كده واشوف يعني شباب مثلا معديين مثلا وماشيين مع بنات، انا بحس ان انا يعني يا ده زمانهم مبسوطين. هو ده يا جماعة، ده بداية انتكاس، ده لازم نلقط البذور ديت، البذر دي لو اتسابت هتنبت وهتطلع شجرة انتكاس في القلب. خدوا بالكم يا جماعة، اللي لما يشوف الشباب بيعصوا ربنا يحن ليهم تاني، اللي لما يشوف الشباب يعني بدأ يعني بيدعى، لا لا، انت لما عايز تعرف انت بتنزل ولا بتطلع، لو وقفت مع اصحابك القدام او وقفت مع صاحبتك القدام، مين اللي بيمسك المكان؟ انت اللي بتحول الكلام لكلام ديني، ولا هم اللي بيجبروك انك انت تتكلمي في الدنيا؟ لو رحت ايام الامتحانات، او انت ايام الامتحانات ذاكرت مع صاحبتك، او انت ذاكرت مع اصحابك، مين اللي بيغير القعده؟ انت اللي بتخلي القعده قعده دين وصلاه في الجامع في وقتها، ومفيش حد يدخن ومحدش يشغل اغاني، ولا هم اللي بيضغطهم وبيخلوك انت اللي تبقى يعني تستحمل المعاصي اللي بيعملوها؟ يعني انت اللي بتنجرف ولا انت اللي بتحبهم؟ مين فيكم اللي بيحب الثاني؟ لازم يا جماعه نشوف احنا ثابتين على ديننا قد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. خدوا بالكم، استوقد نار يعني ايه؟ استوقد نار يعني عايز ينور الدنيا، الدنيا ضلمه وهو عايز ينور الدنيا، طب يعمل ايه؟ فبدا اللي بيولع نار ده بيجيب حته حطب من هنا، وحته قش من هنا، وحته خشبه من هنا، وكوس ذره من هنا، واي حاجه من هنا، ويجمعها على بعض، وبعد كده يعمل ايه؟ وبعد كده يقوم مولع النار. اهو اللي استوقد نار ده، اللي عايز يلتزم، اللي عايز يتوب، بيعمل ايه؟ يحضر درس، يدخل على روم صوتيه فيها دروس اسلاميه، يسمع شريط، يصاحب واحد ملتزم، إيه، تسمع كلام واحده ملتزمه، يروح يحفظ قران. اهو ده بيستوقد نار، اللي انتوا بتعملوه الوقت ده استيقاظ نار، انتوا عايزين نور ينور لكم طريقكم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، لما النار خلاص نورت، لما النور بدا يجي، لما الطريق بتاعه بدا يوضح، لما قعد سمع كتير وصاحب صحبه صالحه كتير، وقرا القران وقام ليل ودعا ربنا وحضر دروس وسمع شرايط ودخل على روم اسلاميه، لما حصل الكلام ده كله، فلما اضاءت ما حوله، لما النور بدا يجي خلاص بقى ذهب الله بنورهم. طب ليه النور راح؟ ليه يا رب بعد ما النور جه راح تاني؟ ما انت ممكن تسالي نفسك السؤال ده، انا النور كان منور لي طريق امبارح، انا ليه الوقت ما عدتش حاسه بالنور بتاع امبارح؟ ما عدتش حاسه بالعزيمه والحماس بتاع ايام البدايات؟ وانت ممكن تسال نفسك الوقت، انا اول ما التزمت كنت داخل طلقه، انا ليه الوقت بيجي لي حنين للماضي؟ انا ليه الوقت قعدت بضعف؟ انا ليه الوقت قعدت بقع كل شويه؟ ليه؟ لان يا جماعه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بايه؟ بنورهم. يعني ايه؟ رجع تاني لصحب السوء تاني، رجع تاني يبص. ما ربنا بيقول لا تمدن عينيك، انت لو بصيت على الشهوات ما انت ممكن قلبك يفتن بيها. انت لو انت معدي كده لقيت افيشات سينما كده قمت باصص عليها، ولا مثلا وانت بتيجي جاي تشتري جورنال ولا حاجه بصيت على مجلات فيها صور ولا حاجه، او انت او انت ما يا جماعه ما انت هتضعفهم. انت لازم تعمل سياج بينك وبين المعصيه، لازم يبقى في حصون وجبال وصحاري بينك وبين انك تعصي ربنا سبحانه وتعالى، لازم يا جماعه. فمساله الانتكاس دي ظاهره كبيره جدا دلوقتي في الاتصال الاسلامي. قضيه الانتكاس قضيه منتشره للاسف الشديد، قضيه منتشره ولازم ان احنا ناخد بالنا منها، ولازم ان كل واحد فينا يراقب النقطه دي. اللي هو مش يقول لك الكشف المبكر عن الاورام، لازم الكشف المبكر عن الانتكاس، الكشف المبكر عن الانتكاس. انا شايف في ناس بتطلب المايك. طيب ابو يحيى، طيب شوف مين اللي عايز المايك واديله المايك ونكمل بعدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ينفعش يا جماعة كده يا جماعة. رجالة وشباب ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، كل واحد بيطلب المايك وبعد كده يتبين ان المايك بتاعه بايظ. احنا بعد كده ممكن ندفع غرامات بقى. محبة الرحمن سألت سؤال ان هي عايزة تنتقد بس والدها ووالدتها رافضين، تعمل ايه؟ هي عليها اسم ولا ايه؟ والله يا اختي في الله بصي، المشكلة دي اقول المشكلة يعني بنات كتير من اللي داخلين، وبرضه انا يعني انا لقطت الفترة الاسئلة بتاعتكم من الفترة اللي فاتت او الوقت اللي فات ده. بصي يا بنتي، مفيش حاجة، والدك ووالدتك، انت اول حاجة لازم الاول تفهمي هل من البر انك انت ما تلبسيش النقاب لو هما مرضوش؟ لا مفيش الكلام ده. طيب انا واحدة صاحبتي لبست النقاب واهلها حابسينها من العيد لغاية دلوقتي، خلاص وماله؟ ما تصبر ما تصبر، هي هتقفل عليها اوضتها، هتعيط شويه، مش هتاكل شويه. 90% من اللي لبسوا نقاب لبسوا نقاب بسبب ايه؟ شويه عياط عيطوه. ايه المشكله يا جماعه؟ ايه المشكله ما نستحمل؟ وايه المشكله انت عايزه تلبسي نقاب؟ انت متوقعه يا جماعه؟ لازم نفهم الكفاح، احنا ما جربناش ان احنا نكافح عشان الصحابه عشان الاحكام دي كان دمهم بيسيل، مش كانوا بيتحبسوا في البيت شويه؟ يعني احنا قد ايه؟ يمكن ربنا يحشرها مع الصحابيات باذن الله نتيجه بس ان هي صبرت على نقابها. يا بنات انا عايز اقول لكم يعني ان مساله النقاب دي مساله مش بسيطه، مساله النقاب دي فرحه النقاب دي ممكن النقاب ده عامل زي اللحيه بالنسبه للشاب بالظبط، الشاب اللحيه دي بالنسبه له عامله بالظبط بالظبط زي ايه؟ يعني كان الواحد زمان معتقد ان اللحيه دي ملهاش تاثير كبير، انما والله يا جماعه نتيجه خبرات كتير اللحيه لها تاثير ضخم جدا. اللحية دي اللي بيربيها بتربيه، اللي بيربيها بتبقى من اسباب ثباته، ولو اتهز شويه وحلقها ده ممكن ينتكس، لو نزل شويه وهو مربيها بيرجع تاني وبيقوم تاني. كذلك النقاب، النقاب ده يا اختي هيخليكي جوه اطار الملتزمات، بتفكري تفكير الملتزمات وعايشه قضايا الملتزمات، صحبتك ملتزمات. فيعني النقاب يا جماعه مش يعني النقاب امه الله بتقول هناك من يقولون ان النقاب للمراه الجميله، مين هو الكلام ده؟ مش صحيح، واللي بيقول الكلام ده مش صحيح. النقاب ده مكرمه عظيمه جدا، اللي بيقول النقاب فرض لا، النقاب يعني جزء كبير من العلماء قال النقاب مش فرض وجزء قال النقاب فرض، ولكن احنا دلوقتي فرض او مش فرض. يعني انا بتعامل مع ديني بحب، انا بتعامل مع ديني ان انا بقول يا رب خطوه لقدام، يا رب خطوه تقرب من الجنة. فيعني احنا عايزين يا جماعة يعني عايزين نبقى جد في الدين. مسألة النقاب يعني لمخلوق مش بس في معصية الله ولا حتى فيما يحب الله في المستحبات ولا في المكروهات، مفيش طاعة المخلوق يا جماعة، مفيش الكلام ده. يعني انا لو لبست النقاب دلوقتي والدي ووالدتي زعلانين مفيش مشكلة؟ مفيش مشكلة، يعني انا مش عاقل؟ لا انت مش عاقل. طيب لو حبسوني استحملي دينك، سمية طعنت وماتت عشان بنا، استحملي عشان دينك، استحملي عشان الدين ينتشر. ما تعرفيش لو انت استحملتي ربنا يمكن يفتح عليك قد ايه ويفتح بسببك قد ايه، وتيجي بعد كده تقول الحمد لله يا رب ان ربنا ثبتني. فيا اخوات يا اخوات عليكم بالثبات يا جماعه. ال ال ال ال الارض مليانه باطل، الارض مليانه باطل، واحنا لازم نمنعها حق. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نبقى سلبيين في مواجهه الدين. انا كنت لسه بقول لكم امبارح، بقول لكم ان سيدنا موسى كقائد اعظم من يوشع بن نون، ولكن فلسطين اتفتحت على ايد يوشع مش على ايد سيدنا موسى. ليه؟ لان الصف اللي ورا سيدنا موسى صف سلبي، صف ما عندوش عزيمه، صف ما عندوش استعداد انه يستحمل عشان دينه، انما الصف اللي كان ورا يوشع كان صف ثابت عنده عزيمه. يبقى اذا يا اخواني في الله، انا بوصي الاخوات بالنقاب، وبوصي الشباب والله، وطبعا باعمال الالتزام كلها، وبوصي يعني وبوصي الشباب باللحيه، وبوصيهم بالسنه، وبوصيهم بالسواك. يعني لازم يا جماعه نبقى رجاله شويه يا جماعه. في حد عايز المايك دلوقتي؟ يعني ابو يحيى حد عايز المايك؟ طيب يعني ما ابو يحيى ما اداش المايك لحد دلوقتي. طيب بصوا يا جماعه، يعني اللي هارب. طب بص يا حبيب قلبي، اللي يا جماعه عنده مشكلته، اللي عنده مشكله زي دي، بصوا يا جماعه، هي عامله بالظبط زي الطالب اللي عايز تجيب جيد جدا. لو ناشن على جيد جدا هيجيب جيد، امال يعمل ايه؟ ناشن على امتياز فتقوم تجي جيد جدا. اهو كده يا جماعه، انت عايز تلحق تكبيره الاحرام، ناشن على الاذان، ان الاذان يبدا وانت في الجامعه، واخد بالك معايا؟ فلو انت نشلت على الاذان، الاذان يبدا وانت في الجامع، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان شاء الله ان تكبيره الاحرام هتفوت. يعني لو جالك حاجه عطلتك هتلحق تكبيره الاحرام، انما لو انت منشن على تكبيره الاحرام هتفوتك، هتلاقي في حاجات هتحصل وهتفوتك هتفوتك. الصلاه يا جماعه عشان نحافظ عليها محتاجه مجهود، مش زي ما احنا فاكرين مش حاجه بسيطه، لا محتاجه مجهود، محتاجه مجهود جامد. إيه، نكمل قضيه الانتكاس الى ان ياتي يعني سؤال جديد او طلب للمايك جديد. قضيه الانتكاسه يا جماعه قضية يعني في غاية الخطورة، هنعرف خطورتها منين؟ أما نشوف اللي بينتكسوا قد إيه. اللي بينتكسوا يا جماعة أكتر من نصف الملتزمين. لا، أمال الملتزمين عددهم ما بيقلش ليه؟ لأن كل يوم في ناس جديدة بتدخل، في ناس جديدة كل يوم بتدخل وبتلتزم، فده اللي بيعوض، اللي بيعوض العدد. لازم يا شباب نلاحظ دي. أنا أول ما التزمت، أول ما التزمت في الكلية وأنا يعني أجازة سنة أولى، فرحت سنة تانية الكلية، رحت إيه بقى؟ سخن بقى، مولع بقى، عايز أقلب الدنيا كلها. فبقيت أقف في تحت الكلية أقعد أدعو أصحابي وأكلمهم وبقمة الحماس. فنتج عن كده إن لقيت في شباب كتير يعني وقتها بدأوا يلتزموا، وده بدأ يلتحي، وده بدأ يلتزم، وده بدأ يسيب، فحسيت إن في جو التزام. فانا وقتها انا نفسي كان فهم الدين عندي ضعيف، فبدات انا نفسي ابعد عن الكليه. ليه؟ عندي مشاكل، وبدات احس ان الكليه وما عنديش نفس ان انا انزل، بدات ابعد عن الكليه شويه. فبدات وقتها ما كانش عندي يعني فهم ان واحد ممكن يلتزم وينتكس، ما كانش عندي فهم ان واحد ممكن بعد ما يلتزم ويتوب لربنا ممكن يرجع تاني، الكلام ده ما كانش في دماغي. فبقيت انزل، لما انزل مثلا الاقي واحد منهم ملتحي يقول لي انا باجي كل يوم من طريق السفر، طب انا مربي دقني، طب انا دقني ميدي ما تعمليش مشاكل وانا مسافر. انا مش فاهم ان القضيه مش في دقنه، ولا قضيه انه خايف في طريق السفر، القضيه انه بينتكس، القضيه انه عايز يخرج بس مش قادر، هو خايف من ربنا انه يرجع، وفي نفس الوقت شهواته بدات ترجع تاني. فانا برضو ما اعملوش حاجه، اسيبه وامشي، اسيبه صعب. يا جماعه المجموعه اللي التزمت على الاي دي اس الوقت ما حدش منهم ملتزم. ليه؟ لان انا ما فهمتش ان الملتزم الجديد يا جماعه، الملتزم الجديد ما هو يعني، انت مش معنى انك التزمت انك انت وصلت. التزمت ده يعني اتولدت، انت التزمت يعني انت اتولدتي. هو الرضيع لما بيتولد خلاص بقى يروح يعتمد على نفسه ويعيش حياته، ولا محتاج بعد الولاده رعايه واحتضان وام ترعاه واب يشوف مصالحه لغايه ما يكبر ويقدر يقف على رجليه؟ اهو بالظبط كده. انت مش معنى انكم التزمتم ان انتوا خلاص ما بقيتوش محتاجين، بالعكس، ده انت التزمت، ده انت محتاج رعايه كبيره جدا زي الرعايه اللي انت كنت في الرحم بترعاها. يبقى يعني انا عايزك تفهمي كويس جدا، وعايزك تفهم كويس جدا ان انتوا يا جماعه محتاجين رعايه جامده، محتاجين حضانه زي البذره بالظبط لما بندفنها في الارض عشان تنبت. لو رميناها على وش التربه ممكن تموت، ما تستحملش الحراره والهواء، انما تتدفن الاول عما تجمد شويه. انت عايز تتدفن شويه زي الطفل اللي بيتحط في حضانه، هو انت محتاج حضانه، انتوا محتاجين حضانات يا جماعه. الحضانات دي بيئه الالتزام. الاخت اللي بعت الوقت عبده الله اللي بعت من شويه بتقول هو لازم صحبه صالحه، مفيش بديل عن الصحبه الصالحه. انت عامله زي يعني واحد بقول له عشان تعيش لازم تتنفس اكسجين، فبيقول لي وما ينفعش حاجه غير الاكسجين، يعني ممكن حاجه تانية غير الاكسجين؟ يا اختي يا عبده الله ويا اخواني جميعا، مفيش بديل عن الصحبه الصالحه، مفيش بديل عن سماع الشرايط، مفيش بديل عن حضور الدروس، مفيش بديل عن انكم تشتغلوا في الدين، لان اكتر حاجه هتثبتكم وهتزودكم هي الشغل في الدين. يا جماعه انا هقول لكم حاجه، خلاصه من الاخر، الدين ما بيقومش غير لو في حاجتين، لو في طرفين. تعرف ناس بتتعلم وتعلم، يعني واحد بيتعلم ويقرا في القران والسنه ويجي يكلم الناس عن ربنا، وطرف بيسمع الكلام ده زي ما انتوا بتسمعوني دلوقتي ويقوم يشوف ثغر من ثغور الدين ويقوم يروح يسده. يبقى عشان الدين ينتشر وينتصر لازم يبقى الطرفين دول موجودين، لازم اللي بيتعلم ويعلم موجود، ولازم اللي بيسمع يطبق. انما انت هتسمع وهتفضل زي ما انت، ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، يا رب حق عليها القول فدمرناها تدميرها ليه؟ يا رب دمرتها كلها ليه؟ مش المترفين هم اللي فسقوا، لا، ما الباقي تكتب. لازم تكونوا ايجابيين يا جماعه، ولازم تفهموا ان وراكوا دور. يعني اتمنى ان قضيه الانتكاس ديت تبقى لينا وقفه قويه جدا معاها. انا ممكن ان شاء الله باذن الله في اجازه نص السنه في الدوره العلميه، يعني انا هدي فيها تفسير، ممكن اكلمكم عن سوره الاعراف، ممكن اشرح لكم سوره الاعراف وممكن لا، يعني برضو الكلام ده مش كلام نهائي، يعني لان سوره الاعراف سوره بتتعرض لقضيه الانتكاس تعرض مرعب، تعرض يوقف القلب. سوره الاعراف بتتحدث عن قضيه الانتكاس حديث فعلا ممكن يوقف القلب. يعني كفايه نموذج بلعام بن بعوراء، بعوراء: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. يا الهي، يعني رب، يعني عالم بقى، عالم العلماء، فانسلخ منها. انسلخ ازاي؟ خلع جلده ازاي؟ ازاي خلع جلده؟ يعني ده في حد يخرج من جلده؟ انت لو خرجت من التزامك تبقى خرجت من جلدك. عشان كده انت شفت كلمة فاسق في القرآن يقول لك فاسق، الفسق. عارفين هو الفسق؟ الفسق اساسه في اللغة البلحة لما تتشال من القشرة بتاعتها، الرطبة، البلحة، الرطب لما تتشال من القشرة بتاعتها. انت دينك ده قشرتك اللي بتحافظ عليك، دينك ده جلدك، ازاي تخرج من جلدك؟ ازاي يجيلك قلب تخرج من جلدك؟ انا عايز اعمل ان شاء الله درس عن الانتكاس قريبا ان شاء الله، اسمه هان عليك. هان عليك مين؟ يعني مين اللي هيشبعك؟ مين اللي هيملى حياتك بعد ربنا؟ مين اللي ليك بعد ربنا؟ مين اللي هيحبك بعد ربنا؟ مين اللي ازاي هان عليك كل ايام الالتزام وكل الدروس اللي حضرتها نت عليك وكل الشرائط اللي سمعتها نت عليك ودينك هان عليك؟ يعني كنت عملت درس للمنتكسين اسمه انت الخسران، انت الخسران. يعني انت الخسران، هي صفقة وانت الخسران فيها. ولكن يعني الدرس اللي جاي يا جماعة ان شاء الله للمنتكسين، لان الظاهرة دي فعلا ظاهرة في غاية الخطورة. انا عايز اقول للي بينتكس او بيرجع، انا عايز اقول للناس اللي قاعدة قدام الوقت وهي مترددة، هي تعبانة، هي عايزة ترجع ولكن مش قادرة. انا عارف احساسكم يا شباب، انا عارف احساس اللي بينكم الوقت ما بيتغذاش ايمانيا كويس، ما بيتغذاش ايمانيا تغذيه عاليه. انا عارف احساسه ان هو مستصعب الطريق اللي هو فيه، انه بدا يحن للقديم، انه بدا يستسهل الطهارة، ان بدا الخشوع في الصلاه يبقى صعب جدا على قلبه، ان قرايه القران دي بدا يهملها وما عادش بيقرا قران، انه ما عادش قادر يكافح، ما عادش يقول لك انا تعبان، انا مش قادر، انا حاسس باحساس. دي بدايه انتكاس، بدايه انتكاس. ولكن يعني لازم نفوق يا جماعه، لازم نفوق، لان والله العظيم فعلا اللي هيسيب الطريق ده خسران، خسران، خسران، خسران عمره وحياته، خسران خساره مش هتتعوض في الدنيا ولا في الاخره، خسران خساره رهيبه. يعني اللي بيسيب ده سيب جلدك، سيب دينك، سيب ربنا سبحانه وتعالى، وهتروح لمين؟ وهتروح لمين؟ واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فاتبعه الشيطان، الشيطان ما صدق، انت رجعت لي يا حبيبي، انت رجعت لي تاني، تعالي تعالي تعالي يا بنتي، انت سبتني وسبت ايام زمان وانا عليك العشره المهببه في 60 نيله، تعالي يا بنتي تعالي تاني، انا عارف انك انت كنت هتيجي تاني، انا عارف انك انت كنت هتحن تاني. فاتبعه الشيطان، الشيطان ما صدق، اول ما بدا يقع، اول ما بدا يرجع الشيطان ما صدق. ليه؟ اصل هو الوقت الكعبي، لو الشيطان سابه ما ممكن يقوم تاني، ما ممكن حد من الاخوه الملتزمين صحبته القديمه يرجع يذكره تاني ويقوم تاني. فهو اول ما الشيطان لقى بيقع، تعالى حبيبي تعالى، تعالى بالاحضان، ايوه تعالى بالاحضان، تعالى اما تعالى بقى ما افكرك بايام زمان بقى، وتعالى اما اسمعك حاجات زمان بقى، وتعالى اما اسمعك اغاني زمان ومعازف زمان. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ضاع، انتهى، انهار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كان فوق، كان فوق فوق فوق قوي، كان عالي وانهار، وقع من السماء على رقبته والعياذ بالله، فكأنما خر من السماء. تخطفه الطيف. تخيلوا واحد بيقع كده من السماء، واحد بيقع من السماء و1000 طير، كل واحد نهش حته منه، كل واحد قطع حته من قضاه المنتكس. بعد ما كان قلبه ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى، كل حته منه اتقطعت في سهوة شكل، رجع تاني يبص للدنيا، انا عايز الدنيا، انا عايز امشي مع دي، انا عايز اتكلم دي، انا عايز ادخل على الموقع ده، انا عايز احضر الحفله دي، انا عايز اطلع الرحله دي، انا عايز اسمع الشريط ده، انا ضاع يا جماعه. انهار ما بين 1000 شهوة، انهار ما بين 1000 شهوة وشبهه، فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. انا مسلمه بتقول لو سمحت، المعازف حرام ولا فيها اختلاف بين العلماء؟ احنا يعني اتفقنا يا جماعه، احنا ناس لينا منهج. انا شفت دلوقتي اكتر من حد كتب على موضوع المعازف، انا شفت اكتر من حد كتب على موضوع المعازف. قبل ما ادي المايك تاني لابو يحيى، ابو يحيى جهز نفسك هتدي المايك لمين ان شاء الله باذن الله. قبل ما يعني موضوع المعازف يا جماعه، احنا ناس سلفيين، ناس ماشيين ورا العلماء. يا جماعه انا هقول لكم، معظم الملتزمين اللي انتكسوا، يعني الملتزمين اللي دخلوا بدل الزمن انتكسوا، كان انتكاسهم من مدخل من 2، يا الاختلاط يا المعازف، يا الاختلاط يا المعازف. يا جماعه لم يقر القران ولم تقر المعازف في قلب واحد، صعب، ما ينفعش يا جماعه. ابو يحيى شوف مين اللي عايز المايك، لان الناس عايزه المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص يا جماعه، احنا يعني مش عارفين نقول ايه بقى. ما عادش حد يطلب المايك، خلاص ما عادش حد يطلب المايك. ان شاء الله باذن الله المره الجايه، يعني انا نفسي ان انا يعني افتح لكم المايك واسمعكم، نفسي ان انا افتح لكم المايك واسمعكم، ولكن هو البديل الوقت عن الوضع اللي انا شايفه دلوقتي، لان فعلا عندنا المايك لكذا واحد وللاسف ما يعني ابتلوا بان المايكات بتاعته مش جاهزه. ف يعني ابو يحيى بقى يجمع لي المشاكل اللي مكتوبه اللي ما لحقتش ارد عليها ويبعتها لي ان شاء الله على المنتدى، او ادخلوا انتوا وابعتوا لي المشاكل بتاعتكم على المنتدى ان شاء الله. اللي بيسال او بتسال وبتقول يعني انا في بيت غير ملتزم، انا في بيت غير ملتزم، اصبر ازاي على المنكرات اللي انا بشوفها؟ انا عارف يا جماعه، انا عارف المشكله اللي بتقابل معظمكم الوقت، معظم اللي قاعد معايا، انا عارف المشكله اللي بتقابل، عارف ده كويس جدا. ان المشكله دي مش خاصه باللي كتبها بس او باللي كتبتها، المشكله دي عامه. انا لما كنت ملتزم المشكله دي عامه، انك انت ممكن يبقى ليك اخ بيسمع اغاني وانت تجنن تعمل ايه، ممكن يبقى ليك اخت مثلا بتشغل مثلا القنوات الفضائيه العاديه والكليبات والاغاني وانت بتتجنن، ممكن ليك اخت مش ملتزمه، او ليكي اخ مش ملتزم، او ليك اخت ماشيه مثلا كاشفه شعرها. الموضوع ده يعني موضوع صعب ومؤلم على النفوس جدا جدا. بتنام محدش يصحيك الفجر، يا جماعه صحونا صلي الفجر، لا ما حدش يصحيك الفجر. اتش اتش اتش يعني هي بتتنطق ازاي؟ الله اعلم، مش عارف يقوم للفجر. الله المستعان. فمحدش يصحيك الفجر، مش لاقي حد يصحيك، مش لاقي حد يعينك على الطاعه، البيت مليان منكرات، دمك محروق، قاعدين يستنكروا عليك التزامك، قاعدين يستنكروا عليك التزامك، بيتريقوا عليكوا. ده يا جماعه ده جزء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. عشان كده بنرجع تاني لقضيه ان لازم يبقى ليكوا صحبه قويه جدا. ليه؟ عشان هو ده اللي هيصبرك، هو ده اللي هيثبتك. اصل انت مش هتعيش في كل مكان جوه بيتك وبره بيتك، حاسس انك غريب، حاسس انك انت البدع من البشر. فالملتزمين كتير يا جماعه، ولكن ما حدش هيقابل الملتزمين غير لما يمشي في طريق الالتزام. عامله زي ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا شارع مثلا في القاهره، مثلا ميدان رمسيس. افرض انك انت مثلا عايز تروح ميدان رمسيس وانت واقف في اي شارع تاني في القاهره، فقعد تقول في الشارع ده، حد يجي معاه ميدان رمسيس؟ لا والله ده انا رايح الشارع الفلاني. طب انت تيجي معاه ميدان رمسيس؟ لا والله ده انا رايح البلد الفلانيه. طب انت لا انت عايز حد يصاحبك في الميدان ده او في المكان ده، تعمل ايه؟ ادخل برجليك، ادخل الشارع اللي انت عايز حد يصاحبك فيه، خط فيه خطوتين هتلاقي ناس كتير داخله، شوف اي حد منهم وادخل اي حد منهم وصاحبه. يعني عايز اقول لكم انكم يا جماعه هتلاقوا صحبه صالحه اما تمشوا في الطريق، هتلاقوا صحبه صالحه لما تمشوا يا جماعه في طريق الدين. يبقى انتوا لما تمشوا في طريق الدين هتلاقوا، لما تمشوا في طريق حفظ القران، لما تمشوا في طريق الدروس هتلاقوا. فيعني اللي بيقول انا انا انا حاسس بيك ان انا غريب ومنكرات كتير، يعني بصوا يا جماعه، في شباب كتير قوي يقول لك ايه البديل، احنا عايزين بديل اسلامي لكل حاجه، في حاجات ليس لها بديل الا الجنه. بس كذلك في مشاكل ليس لها حل الا الصبر، انت تصبري لغايه ما ربنا يرزقك زوج صالح، هو ده اللي ربنا يبعت لك زوج صالح ان شاء الله. واول ما يجي لك زوج صاحب دين فعلا بجد ما تبصيش لدنيته بقى، وافقي وافقي وانت وارثك على ربنا، وانت كذلك انت تفضل صابر لغايه ما ربنا يعني ان شاء الله باذن الله تتخرج وتبدا تحقق كل اعمالك وتبدا ايه ربنا يرزقك زوجه صالحه. يعني انا ما انكرش عليكم يا جماعه، انا يعني تاثير الزواج عليا كان تاثير ايجابي جدا في الدين وفي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. قبل الزواج والواحد قاعد في البيت بينتقد كتير، بيعترض عليه كتير، فوق ما تتخيلوا فوق ما تتخيلوا. طيب وبعد كده اما الواحد اتجوز، ده بقى بيتك، ده بقى بيئتك، بقى بفضل الله سبحانه وتعالى الوضع اتغير تماما والانطلاق في الدين اتغير تماما. ام عمر كاتبه يعني سؤال مكرر قلبي مطموس عليه وعايزه ارجع لحالتي الايمانيه تاني، اعمل ايه؟ ما هو يا اختي في الله يعني ما هي دي نفس القضيه، هي دي مشكله كل يعني زي ما بيروح كده كل بيت. انا قلبي نزل، انت ايه اللي خلاك تسيبيه ينزل؟ ايه اللي خلاك تسيبيه ينزل؟ ده لو حد مننا يا جماعه حرارته زادت شرطتين هيبدا ياخد في مضادات حيويه ويروح لدكتور وياخد في مسكنات وفي خفض حراره. يا جماعه احنا ما بنسيبش نفسنا في مرض الدنيا لغايه ما المرض يتفاقم. ايه اللي بيخليكي او بيخليك تسيب المرض لغايه ما يتفاقم وبعد كده تيجي تشتكي؟ ما هو المفروض كنت انت تكتشف الموضوع ده من بدري، المفروض كنت تكتشف الموضوع ده من بدري. المفروض يا جماعه يبقى احنا عندنا حساسيه، عارفين في الكمبيوتر مش كل واحد فينا الكمبيوتر بتاعه عليه فيروس سكانر، لازم فيروس سكانر، يقول لك احسن انا بدخل على النت ويدخل فيروس على الكمبيوتر فلازم فيروس سكانر. طيب انت عايز فيروس سكانر؟ محمد حبيب قلبي انا ما اقدرش ارد على كذا واحد في وقت واحد، فيعني معلش يا جماعه اللي بيبعت سؤال انا برد على سؤال سؤال قدر ما استطيع يعني، فما تزعلش حبيب قلبي واصبر عليا. الفيروس سكانر ده يا جماعه عشان اي فيروس يدخل يكتشف من بدري، انت لازم يكون على قلبك فيروس سكانر، لازم يكون على قلبك فيروس سكانر، لازم. طب والفيروس سكانر ده نعرفه ازاي؟ احسن شهوه تدخل، احسن حب الدنيا يدخل، احسن حنين للقديم يدخل. طيب اعرف ازاي؟ طول ما انت جهاز المناعه الايماني عندك سليم، طول ما انت في بيئه الايمان انت هتكتشف على طول اول ما يحصل لك اي مشكله، اول ما يحصل لكم اي مشكله. يبقى اذا يا جماعه لازم نتابع قلوبنا، لازم نتعهد قلوبنا يا جماعه. يا جماعه ما ينفعش الواحد مننا لو جاله دور برد يروح لدكتور واثنين وياخد روشته واثنين وامراض قلبه بتفتك في قلبه وهو ما بيعملش حاجه. لازم نجاهد لغايه ما نلاقي مربي يربينا وموجه يوجهنا ودعاء نستريح لهم نسمع لهم وناس يعلمونا علم شرعي. لازم يا جماعه يعني، ولازم نبقى يعني يبقى ناس قمه الجديه في الالتزام، قمه الجديه في الالتزام. يعني في سؤال مولى يعني شايفها بتبعت من فتره، معلش انا اسف يا اختي، اريد رايك في عمل المراه، انا متخرجه من هندسه واعمل بالدعوه. يعني انا مش فاهم والله يا اختي، طب يعني عمل المراه قصدك انها تخرج تشتغل مهندسه مثلا؟ اول حاجه انت بتعملي في الدعوه ربنا يبارك فيك وربنا يثبتك وربنا يحفظك وربنا يعلمك ويفتح لك الابواب يا رب، اللهم امين يا رب. ما دام بتعملي في الدعوه ربنا يسددك، ما تشغليش نفسك عن الدعوه بحاجه الا لو محتاجه الشغل قوي قوي قوي بقى، لو انت محتاجه الشغل جدا جدا جدا. انما نصيحتي ليكي والله يا اختي، والله ربنا فتح لك باب دعوه اوعي تفرطي فيه يا جماعه، اللي ربنا يفتح له باب الوقت للالتزام او للدعوه يمسك بايديه واسنانه، يبيع كل حاجه عشان يفضل فيه. يا اخوانا بالله عليكم يا اختي يا مولى، الدعوه غاليه، لو انت فعلا ربنا فتح لك باب دعوه اوعي تفرطي فيها تحت اي ظرف من الظروف، حتى لو هتضحي بانك تشتغلي، حتى لو هتضحي. وشغل المراه عموما لا يجوز الا لو المراه محتاجه للشغل، خلاص مش هتاكل لو ما اشتغلتش، او الشغل محتاج لها يعني تخصص حرج جدا محتاجين المراه، زي ان مثلا دكتوره تبقى دكتوره امراض جلديه للنساء بس. طب ما بدل ما عورات نساء المسلمين تتكشف على الاطباء الرجاله، لا هي تسد الثغر ده زي دكتوره امراض النساء. طيب محمد بيقول لازم انزل البشر النقاب، هو يعني دي اخت بقى يعني، طب ليه الاسم الحركي يعني اسمه رجولي ازاي؟ المهم المقصد يعني لازم الاخوات ينزلوا البشر على النقاب. والله هو ده الاعف، ده الاقرب للاحساس، ده الاقرب يعني ده الاقرب لديننا. طبيب الاسلام كان بيسال الوقت سؤال، طبيب الاسلام يا ريت تكرر سؤالك يا طبيب الاسلام، معلش حبيب قلبي الاخ اللي طبيب الاسنان اظنه كان عايز نصيحة لطلب الطب. والله يعني انا انصح نصيحة لطلب الطب. طيب حبيب قلبي، نصيحة لطلب الطب، انا بنصحكم في الله والله، طلب الطب وطلب الصيدلة وطلب الهندسة وطلب الجامعة، انتوا ربنا اداكم عقول كويسة واداكم عزيمة كويسة، استغلوا عزيمتكم دي في الدعوة. احنا عندنا فضل الله سبحانه وتعالى، الدفعة عندنا فضل الله، ربنا من عليا وشغال في الدعوة اهو بفضل الله. اخويا دكتور عبد الرحمن نفس دفعتي، ربنا من عليه وشغال برضه. اخويا دكتور غريب رمضان برضه نفس دفعتي، ربنا من عليه. يعني فانا نصيحتي لطلب الطب ان يعني ايه، يلموا الدور شويه ويبطلوا يشيل هم المذاكره، يذاكروا من غير هم، لان شيل هم المذاكره بيشلهم، كثره شيل هم المذاكره بيشلهم، بيخلوهم لا بيذاكروا ولا بيعملوا حاجه في الدين. اوعى حاجه تصرفك عن دينك يا حبيب قلبي، اوعى حاجه. يعني كيفيه التوفيق بين الدعوه والدراسه، التوفيق بين الدعوه والدراسه ده دي مشكلتنا كلنا من يوم دخلت الكليه، ازاي نوفق بين الدعوه والدراسه؟ عارف احسن توفيق بين الدعوه والدراسه ايه؟ عايز نصيحتي لله، عارف احسن توفيق بين الدعوه والدراسه ايه؟ اشتغل في الدعوه. هيفضلك وقت بين الدراسه. ما تقعدش تستنى لغايه ما الدراسه تتظبط وبعد كده تشتغل في الدعوه، ده مش صدق اصلا، ده مش صاحب رساله اللي بيعمل كده. اشتغل في الدعوه الاول، عايز تدي كلمات، عايز تشتغل في الدعوه وسط اصحابك وتنشر الدعوه وسطهم وتدعو دعوه فرديه، عايز تدي كلمات في الراوند او في السكشن عندك، عايز تشتغل. وادعو يا حبيب قلب اصحابك من الكليات الثانيه، اشتغل في الدعوه قدر ما تستطيع، هيفضلك وقت والله العظيم طويل، هيفضلك وقت. فابو يحيى بيقول ممكن ندي المايك لدكتور خالد. طب يدفع كام؟ تدفع كام يا دكتور خالد؟ تدفع كام؟ طيب خلاص ندي المايك لدكتور خالد ابو يحيى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في صوت؟ الحمد لله الحمد لله بخير، الحمد لله احمدك يا رب يا الله. انا اولا اخوكم في الله علي، اعمل سائق ميكروباص، وحاسس كده يا دكتور ان انا يعني ملقى عليا الدعوة مع السواقين وكده، وبكلمهم والله وربنا يعلم، لكن دلوقتي يسمعوني ومفيش جديد. هل اكرر تاني وتالت ورابع ولا اعمل ايه؟ تاني حاجة، انا الحمد لله يعني بشغل الناس العربية جميع خطبك الحمد لله، وكانت مشكلتي تكبيرة الإحرام، وإن أنا أساسا يعني مش متملك الوقت بتاعي يعني. بس وأنا بحبك في الله وبحب كل إخواني في الله يعني. خد المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ربنا يبارك فيك، يعني انت اخيرا مسكت المايك. انا عايز بس ياهو ماسنجر وزيو يعني انا مش عارف بقى الاخ ياهو ماسنجر وز اص يعني هو مين بالظبط يعني، انما حبيب قلبي ياهو ماسنجر ما تزعلش حبيب قلبي، انا مش عارف انت زعلان ليه والله، بس احنا بنحبك في الله ان شاء الله باذن الله، وبنرحب بيك جدا وسطنا جدا ان شاء الله. بالنسبه للراجل الطيب بقى، انت حبيب قلبي بتسال وقت بتقول انا سواق ميكروباص، انت بص يا ابني، انت ثروه دعويه، انت سواق ميكروباص يعني سواق ميكروباص يعني تعرف سواق الميكروباصات، انت مش تروح تكلمه، لا معلش ضحي بجزء من دخلك ولو حتى شريط في اليوم، واشتري شرايط وروح وزعها اديها لاصحابك كلهم، بس ده هديه مني ليكم، بس تشغلوه امانه قدام ربنا تشغلوه. يعني يا حبيب قلبي الموضوع ده مهم جدا، اوعى تتنازل عن كده، وانت سواء ميكروباص شغل شريط دعوي من الشرايط المؤثره دايما طول ما انت ماشي. يعني انت لازم تنشر الشرايط الدينيه وسط السواقين، انت لما تدي للسواق شريط النهارده هيشغله مثلا يومين ثلاثه، بعد كده تقوم تديه تدي له الشوط الثاني، شغله من ثلاثه تقوم تديله الشوط الثالث، هو نفسه ممكن يبدا يلتزم بعد كده ويتاثر. اوعى يا حبيب قلبي تتنازل عن مسؤوليتك، ده ثغرك، ده ثغر ليك. هات شرايط وضحي بجزء من دخلك لاجل الله، وربنا يخلف عليك سبحانه وتعالى، ربنا اللي عنده المال سبحانه وتعالى واللي عنده الرزق. هات الـ الـ الـ الشرايط بتاعتك ابو يحيى بيقول اعمل لهم مكتبه. والله ابو يحيى يعني الفكره دي ممكن ما اعتقدش انها تبقى عمليه قوي يعني، وان كان ممكن يجربها، انما هو ممكن يديله شريط حتى ويقول له ايه يعني شغله يومين وبعد كده اديك شغل الثاني وياخد منه الشغل الاولاني. انما صدقوني الاوقع يا جماعه، ضحي بجزء من دخلك ووزع عليهم شريط، ولكن عاهد اللي هتديله شريط قدام ربنا ان هو يشغله. عاهد اللي هتديله شريط قدام ربنا ان هو يشغله خلاص، وهيبقى ليك دور ان شاء الله في الدعوه. تخيل سواق الميكروباص ده لو ركب معايا يوميا مثلا 300 واحد، عدد اللي ركبوا معاه طول اليوم مثلا او 400 واحد، سمعوا كلام الدين بسببك انت، يبقى كانك انت اديت درس 400 واحد. ف اوعى يا جماعه، اوعى حبيب قلبي اتفرط في الموضوع ده. ويعني زي ما آية الله زوجة سعيد جزاها الله خيرا بتقول، وحتى لو ما سمعوش دلوقتي هيجي يوم ويسمعوا. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا، ده كلام مظبوط ان شاء الله باذن الله. مسألة عاوزين شرايط اكتر ليا في السوق، والله يعني اصل الموضوع ده بيعتمد اساسا يعني على نشاط شركة الشرايط، بيعتمد اساسا على نشاط شركة الشرايط. انا باذن الله المرحلة الجاية ان شاء الله يعني بفكر فعلا ان انا ما عدتش يعني الشرايط بتاعتي ما عادش يبقى مثلا ايه شركه واحده هي اللي بتنتج الشرايط، وديها لاي حد باذن الله سبحانه وتعالى ولاي شركه، ولكن ايه يعني اما تيجي فرصه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. شريط انت الخسران نزل، شريط انت الخسران نزل فعلا، موجود موجود والله. رحت بقى للدكتور محمد وما لقيتش شرايط جديده، دي مشكله دكتور محمد ربنا يتوب عليه. روح قول له دكتور حازم بيقول لك ربنا يتوب عليك وترجع نشيط كده زي زمان تاني، وترجع تطبع شرايط كتير زي زمان تاني. هو ده اللي انا اقدر اقوله دلوقتي. خريج كليه الطب، اذا تقدم لي شخص على خلق ودين ويطلب مني عدم العمل، هل اذا رفضته اكون اثمه؟ يعني لو هو انسان ذو دين وانسان ذو خلق وانسان برضه يعني كويس ومناسب كعريس كويس، فتقعدي في بيتك يا بنتي، اقعدي في بيتك. انت طبيبه خريجه طب، احفظي القران وتعلمي تجويد واعملي مدرسه تحفيظ اخوات في بيتك، ايه المشكله؟ يعني هتقدمي الدين خدمات جليله، ليه يا حبيبتي ما تقعديش فيها؟ خايفه من ايه؟ خايفه من مستقبل بيد ربنا، بيد ربنا. اجتهدي في الطاعه، واجتهدي في تربيه اولادك، واجتهدي بقى في مشاريع تحفيظ القران والدعوه، وهتبقى فرصه انك تتفرغي، وهتبقى فرصه انك انت تتفرغي. ابو يحيى بيقول ممكن ندي المايك ثاني للدكتور خالد، ما ينفعش يا دكتور خالد اللي بيحصل ده يا دكتور خالد. يا دكتور خالد يعني خلاص ما عنديش مشكله، ممكن تدي له المايك ثاني. ممكن تدي له المايك ثاني. ابو يحيى ادي المايك للدكتور خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. يعني يا شباب بسرعه كده، حاسس معظم طيب اسمع معايا الجمله جميل. قال احد العباد: لو ان رجلا سمع برجل هو اطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما ما كان ذلك بكثير. يعني ايه يا شباب؟ يعني انا النهارده لو انا عرفت ان واحد مني بيحفظ قران اكتر مني، بيصلي اكتر مني، بيقيم الليل اكتر مني، فمت من الغم. هو ده الاصل يا شباب. كان وهب بن ورد ده احد كبار التابعين كان بيقول: لو استطعت الا يسبقك احد الى الله احد الى الله فافعل. النهارده يعني تنافس الناس معظمها في الدنيا. النهارده لو انا يعني هقول لك على حاجه، لو ربنا رزق واحد فينا مثلا سياره، دايما تلاقي خايف ان حد يبص له فيها. معظم الناس خايفه على الدنيا، خايف انه يبص لك في الدنيا، خايف انه يبص لك ان انت ناجح في حياتك، خايف يبص لك ان انت بتاخد مرتب كبير. عمرك صليت قيام ليل وخفت ان حد يحسدك عليه؟ عمرك دعيت الى الله، نزلت كلمت واحد خايف ان حد يحسدك عليه؟ عمرك حسيت ان قراءه القران او مثلا او ان حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى ممكن حد يحسدك عليه؟ معظم تحاسد الناس ونظر الناس في الدنيا، ومحدش بيبص للاخره. انا دايما كنت بقول ان الدنيا دي ليها مثال ظريف جدا. احد التجار الراجل ثري جدا، الراجل ده ضيع عمره عشان اولاده. انا بس بوريكم قيمه الدنيا، ضيع عمره عشان اولاده، وكان بيفرط في الزكاه وفي الصلاه، بيقول انا سايب حسيب مبلغ كبير باذن الله لاولادي لما اجي غادر الدنيا وهم هيفتكروني. الراجل ده مرض مرض خطير جدا وبدا يحتضر، فاولاده جابوا احد الدعاه الكبار عشان يدعوه. فلما اولاده خرجوا من الغرفه والدعيه ده جلس معاه، قال: انت عارف اولادي دول، اولادي دول انجاز. انتوا متخيلين الكلمه؟ بيقول على اولاده اللي ضحى بعمره عشانهم انجاز. فالشيخ اتخض يعني، فقال له ليه؟ قال له: امبارح انا كنت مريض جدا، فقلت لهم اخرجوا بره الاوضه. فلما خرجوا خارج الغرفه قلت لهم اخرجوا بره الغرفه انا هنام، وتظاهر بالنوم عشان يخرجوا. فلما نام جابوا الاله الحاسبه وبداوا يوزعوا الثروه اللي ضيع عمره كله عشانهم، بداوا يوزعوها هم واقفين، بل تشاجروا مع بعض، واحد قال انا هاخد البيت الجميل ده، واحد قال انا هاخد الغرفه الجميله دي. ياه، تفضل تضيع حياتك على حاجه ولادك او اللي هيورثوك هيتخانقوا عليها، وفي الاخر مش هتاخد اي حاجه وانت نازل القبر. شوف قد ايه صعوبه الدنيا. انا جربت السفر، تفضل تسافر وتتبهدل سنين طويله في الغربه، وفي الاخر ما تعملش حاجه. ده كله ليه؟ عشان تاخد شقه في حته. طبعا دلوقتي العاب ده كان زمان اللي يسافر يقول لك انا هرجع اخد شقه على المشايخ، خلاص الكلام ده ما عادش انتهى. تاخد شقه في مكان تعبان وتتجوز جوازه بصعوبه جدا وتتعب طول عمرك وما تاخدش حاجه في الدنيا في الاخر. بينما 12 ركعه في اليوم والليله السنه، بس احنا ما بنتكلمش على الفرض، بنيت لك بيت في الجنه. سبحان الله العظيم وبحمد ان انا قلتها دلوقتي في ثانيه، عملت لك نخله في الجنه. ف يعني انا يا شباب مش عايز اطول عليكم، لكن اللي عايزين نقوله ان احنا دايما دلوقتي اصبح نظرتنا للدنيا كبيره قوي. والله يا جماعه الدنيا دي اهون عند الله من ايه، من جناح بعوضه. فيعني يا شباب انا يعني النهارده مش محضر كلمه بصراحه، لكن انا اللي كنت عايز اقوله ان الدنيا اللي احنا تعبين نفسنا عليها والله ما تستاهل. انا ليا مجموعه كبيره من اصدقائي، يعني ربنا يا رب يتغمدهم برحمته، وانا شاب لسه عندي 25 ونص، يعني داخل على 26، مجموعه كبيره دلوقتي الان كبرت وفي القبور، وكانوا واقفين معايا قبلها بفترات بسيطه بيكلموني هيعمل ايه في الدنيا وهيتجوز مين و و الى اخره. يا ترى هو داخل، لما دخل النهارده ايه احساسه بعد ما دخل، واحساسه ايه بالدنيا؟ فيعني يا شباب انا حاسس ان احنا عايزين نبدا نبص للدنيا نظره اخرى. مش معناته ان احنا هنضحي بالدنيا، لكن عايزين نظره جديده للدنيا، ان الدنيا دي مجرد استراحه قصيره لان الرحله لسه طويله. يعني باذن الله، يعني انا من يوم الخميس في سلسله هتبدا اسمها على الرصيف، هنتكلم فيها عن الطريق لله سبحانه وتعالى. يعني اسم الموقع بتاعنا الطريق لله. طب حد عارف الطريق ده شكله ايه؟ حد فاهم الطريق ده تمشي فيه ازاي؟ والعقبات اللي بتقابلك في الطريق وازاي تتجاوز الطريق؟ يعني يا جماعه باذن الله الطريقه دي يعني او الدرس ده هيكون درس عملي، لان الطريق لله سبحانه وتعالى ما حدش يقدر يسلكه لوحده. ده طريق وثيقة الذين اتقوا ربهم من الجنة ايه؟ زمرة. يبقى احنا يا جماعة احنا عايزين ناخد كل الاخوة والاخوات وناخد بايدين بعض وندخل الطريق للجنة ده بإذن الله، وهنسلك الطريق وهنتكلم عن مدارج السالكين وهنتكلم عن المطبات اللي بتقابلك في الطريق وعوائق الطريق والمشاكل اللي بتقابلك مع اهلك و و الى اخره. والدرس ده اللي هيحل مشاكلنا احنا اللي هنحلها بنفسنا. يعني عايز الاخ ابو يحيى والاخت والاخ طبيب الاسلام وجميع الاخوه والاخوات يبداوا يرسلوني، وهندي لهم الايميل بتاعي، وهيكون فيه ان شاء الله يعني رقم جوال ممكن الاخوه يكلموني عليه برضه، ونتابع مع بعض. وباذن الله يا جماعه انا عندي احساس ان يوم القيامه هنقف كلنا عند النبي عبد الصلاه والسلام على الحوض، وهنبقى في غايه السعاده، وهنتذكر الايام دي ونقول لما قررنا ان احنا نمشي للطريق لله، ولما بدانا نمشي مع بعض، وان شاء الله نتقابل يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى. يعني انا اسف ان انا طولت عليكم، وللاسف انا ما كنتش محضر حاجه، بس لما حسيت الكلام على الدنيا كتير قوي كده، يعني بصراحه حسيت بحاجه في قلبي، خاصه ان انا واحد يعني اخدت لي يعني الدنيا نالت مني، وحسيت يعني ان انت تسافر تسافر بره مصر وتسيب بلدك عشان حاجات والله ما تستاهلش. الأخ أبو يحيى ممكن يسلم المايك للدكتور حازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني احنا كده يعني النهارده انا كان املي ان انا اسمعكم يا جماعة، والمايكات معظمها ما كانش سليم. ربنا يبارك فيكم كلكم، وربنا يجزي دكتور خالد الرفاعي خير الجزاء، وان شاء الله باذن الله يعني نستمتع بسلسلة على الرصيف. السلسله ان شاء الله تكون شبابيه جدا، يعني ربنا يوفقه ويسدده فيها ان شاء الله، وينقل الشباب من على الرصيف الى الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا كده يعني المفروض هننهي النهارده ان شاء الله، والمره الجايه باذن الله والجمعه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى نرد على الاسئله بقى اللي على المنتدى. الاخوات اللي بيسالوا عن العمل، يا اخت ما تخافيش، والله ما تخافيش، افضل اديني شويه، ما تخافيش انك تسيبي العمل، ما تخافيش، سيبيه لله، ما تسيبوش لجوزك، سيبيه لله. والاخت اللي بتقول ان النقاب بالنسبه لها، هي مهندسه والنقاب بالنسبه لها صعبه مع شغلها، دوري على شغل النقاب مش هيتعارض معاه. وفي نفس الوقت انا برضو الموضوع لازم بسط، انا مش عارف بدرجه احتياجك للشغل بتاعك شكلها ايه، يعني انا ما اعرفش. الاخت اللي هي الحوراء، حوراء المقدسي او حاجه زي كده، يعني هي كان ليها سؤال، اعتقد هي اللي كانت بتسأل عن موضوع انها مهندسة وعايزة تعرف يعني موضوع النقاب، يعني النقاب مكرمة للمرأة، وانا شايف ان النقاب اهم من الشغل للمرأة، ولو الاثنين تعارضوا خلاص، بس احنا نشوف الاول، بس نشوف الاول انت احتاجك للشغل شكله ايه، وظروف بيتك ماشية مع الشغل ازاي. ياهو ماسنجر انت عايز ايه يا حبيب قلبي؟ ياهو ماسنجر وزيو انت عايز ايه؟ اكتب لي انت عايز ايه بس. ياهو ماسنجر وزيو بخصوص الشراب، شراب ايه؟ الشراب يعني ايه الشراب؟ انا عايز بس ياهو ماسنجر، ياهو ماسنجر وزيو يقول لي، يعني يقول لي وعايز ايه، لان هو زعلان وانا مش عارف هو زعلان ليه اصلا، لان انا ما قريتش سؤال ليه لغايه دلوقتي. طيب اكتب سؤالك او يعني شوف عايز ايه. طيب يا حبيب قلبي اكتب السؤال على راحتك. ما ريحانه عايزه تدرس ماجستير والجامعه مختلطه، المهم انك انت ما تختلطيش مع اولاده وما تتكلميش معاهم، وبعيد عن اختلاط قدر جهدك، انما وان كان ولا بد المهم انك ما تتكلميش مع اولاد، ما يبقاش ليكي اي اختلاط مع اولاد نهائي. خالد حاسس انه فاشل ليه حبيب قلبي؟ بس ليه بس؟ ربنا حبيب قلبي يخليك ناجح في الدين والدنيا يا رب، وربنا يجعلك من الناجحين دايما. ما تيأسش من نفسك يا حبيب قلبي، ما تيأسش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الشات الاسلامي بين الاخوة والاخوات فيه يعني ايه شات الاسلامي بين الاخوة والاخوات؟ يعني مش فاهم يعني ايه شات الاسلامي بين الاخوة والاخوات. ياهو مسنجر بيقول ايه؟ ياهو مسنجر بيسأل عن ولا لازم يقلعه ويلبس شراب جديد. يا ماسنجر انا مش يعني انا الجزء اللي قريته اللي هو لازم يقلعه ويلبس شراب جديد، يعني انت بتسأل سؤال عن المسح عن الخفين حبيب قلبي؟ تقريبا بتسأل سؤال عن المسح عن الخفين. لو الواحد نام ولبس شراب نظيف ينفع يصحى الفجر ويمسح عليه؟ يعني لو انت كنت لابس الشراب على وضوء اه ينفع تصحى الفجر وتلبسها وتمسح عليه، ايه المشكله؟ مفيش حاجه يا حبيب قلبي. آه ينفع تصحى الفجر وتلبس عليه. انتوا عارفين يا جماعه ده احكام المسح على الخفين بقى، ده ليه احكام. انما لو انت اتوضيت قبل ما تنام ولبست الشراب بتاعك صحيت الفجر امسح على الشراب، ما تقلعوش. ماشي يا حبيبي ما تزعلش يا عم، احنا انت زعلان مننا ليه بس؟ استريحت ولا ياهو ماسنجر وزيو يقول لي استريح ولا شكرا. الله يخليك يا حبيب قلبي. خلاص احنا هننهي المنتدى دلوقتي بقى خلاص ان شاء الله يا جماعة، لان احنا اتأخرنا جدا. آية الله بتقول شافت رؤية جميلة، ربنا يبارك فيكي. انا ان شاء الله باذن الله يا جماعة، احتمال ان شاء الله باذن الله، احتمال ان شاء الله باذن الله، يعني لو عايزين النمرة بتاعتي، اللي عايز النمرة بتاعتي عشان مشكلة من المشاكل مفيش مشكلة ان شاء الله باذن الله، يعني ممكن ان شاء الله، بس احنا اتأخرنا دلوقتي، لو كنا بدري شوية احنا اتأخرنا دلوقتي. يعني لو عايزين النمرة بتاعتي باذن الله سبحانه وتعالى ابقى اديها لكم وتتصلوا عليا، بحيث انكم برضو تقولوا لي مشاكلكم على التليفون، مفيش مشكله. يا جماعه انا السلام عليكم ورحمه الله، انا دلوقتي انا قفلت الدرس، ما خدتش بالكم ولا ايه؟ انا قلت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انتوا يعني النمرة خلاص المرة الجاية إن شاء الله ممكن أديها لكم إن شاء الله الجمعة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين النمرة يبقى الجمعة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص ربنا ييسر إن شاء الله، ربنا يوفقكم كلكم يا رب، ويبارك فيكم كلكم ويستعملكم لنصر الدين ويعلمكم ويسددكم ويرفعكم يا رب، اللهم آمين. وأشوفكم كلكم بإذن الله دعاء ودعايات إلى الله يا رب، اللهم آمين يا رب، ويفتح عليكم في دينه وينصر بكم الإسلام ويعز بكم الإسلام، ويستعمل كل واحد مننا يا رب بصغر من صغوره، ويفتح علينا ويفتح على قلوبنا ويملأ قلوبنا نورا ويملأ أبصارنا نورا، ويتوب علينا من كل المعاصي ويطهر قلوبنا من أي شهوة أو أي غفلة أو أي ميل للدنيا يا رب، اللهم أمين. ويعلمنا ويفقهنا في ديننا ويجعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى منارات لنصرة الإسلام يا رب، آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.